في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الآن عبد الرحمن سيمثل لنا هيئتين من هيئات الصلاة، طريقة اللبس التي نهي عنها، اشتمال الصماء والثاني السدل. نبدأ بالسدل لأنه أسهل. من يعطينا السدل؟ في أحد يمثل لبسة السدل يا شباب أو عنده استعداد؟ يضع الطرفين على عاتقه يسدلها. هذا قول. طبعا السدل فيه أكثر خلاف. تمام، أنا بحثت الخلاف عن إذنكم يا شباب في كتابين، الحاشية بن قاسم وكتاب الشيخ بن عثيمين شرح الممتع. تمام، عشان أطبق طريقة على طريقة العرب اضطريت أني أجيب قطعة قماش كزي العرب قديما، لكن يبدو أنها صارت أطول من اللازم بكثير. السدل وجدت فيها أربع أقوال مختلفة، إحداها اللي مشهور أو المذهب أن يضع اللباس على عاتقيه ويسدله هكذا، هذا السدل. إذا هذا هو المذهب. هذا المذهب. أحد عنده اعتراض على تصويره؟ المذهب وإيش؟ أنا مكروه. أحد عنده اعتراض؟ ويضع يديه يعني على صدره. أحد عنده اعتراض على الصفة هذه؟ طيب تقرأون الروض؟ هذول في لبس الصلاة. تقرأون الروض يا شيخ؟ أنا أقرأ. عاوز ها؟ ما أخذ؟ ترفض إخراج اليدين؟ إيه نعم. لأنه على ترجيح الشيخ بن عثيمين المذهب. قبل الشيخ. ترجيح الشيخ بن عثيمين المذهب، قول المذهب. لشرح المذهب. إيه. لشرح المذهب أن السدل هذا هو. بدون إخراج اليدين. بدون إخراج اليدين. طيب. في يعني خاصة في البرد صلاة الفجر اللي جاي مع فروة. يعني يسدل يديه. هل يدخل فيه السدر؟ كيف؟ اي نعم. او اخواننا هذا يسمى سدلا اذا رد احد طرفه، ما يسمى سدر على القول الاول. طيب تقرأ الروض. قال المؤلف ويكره في الصلاة السدل، ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر ولا يرد طرفه الآخر. هذا ملك. إذن بدون رد الطرف. طيب هل يشمل ذلك يشمل ذلك إذا صلى مثلا بمثلا الفروة أو البشت وأدخل يديه؟ شو رأيكم؟ في خلاف ولا إجماعا؟ هل يشمل الكلام ولا ما يشمله؟ أو حكي الإجماع أن القباء ونحوه لا يدخل في ذلك وأن المقصود الثوب؟ وانتبهوا أحيانا إذا أطلق الثوب أو غالبا إذا أطلق الثوب لا يريدون الثوب الذي نسميه الآن الثوب المفصل وإنما يريدون قطعة القماش، وقد أحسن إذ أتى بقطعة قماش. أما لو وضع على كتفه وكان قباء ونحوه فيقولون بعضهم حكى إجماع أنه لا يدخل. انتبهوا، إذا هذه الصفة، لأن بعضهم ينكر على بعض الأئمة عندما يصلي ولا يدخل يديه يعني عندما لا تدخل يديك مثلا في المشلح البشت مثلا، أو لا تدخل يديك في خاصة هذه في أيام الشتاء في الفجر لا تدخلها في الأكمام، هل يدخل في الصدر ظاهريا؟ أنا حتى سمعت أكثر من واحد يذكر أنه يقول أنه منهي عنه لأنه يدخل في الصدر، لكن صحيح أنه لا يدخل، إنما مقصود الصدر اللي يشمله، إنما الصدر صدر الثوب فقط. وحكى بعضهم وإن كان أنا دوما أتحرز من حكاية الإجماع أنه لا يدخل لا يشمل القباء ونحو مما فصل. طيب جميل، هذا التمثيل الأول. هذا التمثيل الأول. طيب هل في اشتراط الإسبال أو لا؟ لا، ما في اشتراط الإسبال أو لا. الإسبال تبعوا في تحرير المذهب، أولا بعضهم قال فقط السدر هكذا، وبعضهم قال وجعل قيدا في المذهب هو الإسبال، أن يكون يعني مسدلا هكذا مع إسبال، حتى الإسبال. إيه إسبال يديه، إسبال حتى إسبال الإزاعة والثوب. إيه نعم. وكيف هو الإسبال المعروف؟ السدر هو الإسبال المعروف عموما، ليس إسبال الطرفين، لا هو الإسبال عموما المعروف، إسبال الثوب تحت الكعبين. وقيل يلتف بثوب ويدخل يديه به، هذه حقة الإخوانية. إيه نعم. قيل هذه أنها السدر، قيل أنها من السدر. إيه نعم. تمام. وقيل يضع الرداء على رأسه ويرسله، هذه تمام. هذه وعلى اللي رجح الشيخ ابن عثيمين، وزي ما هي في المذهب ان السدر هو الاول، طرح الثوب على الكتفين وسدله بدون خارج يديه. طيب من غير ضم جانب عليه. جميل. تمام. هذه اربعه اللي وجدتها في السدر. اما في اشتمال الصماء، طيب ما رايكم، ما الاقرب؟ هل ان السدل فقط هكذا، ولا ان السدل من يعني قيده من الاصحاب بان الاسبال؟ أو تقول هل ثبت أنه يعني السدل أصلا؟ ما يدخل بهذا كثيرا يضع الصورة. طيب ما عندهم جواب؟ لا أتكلم. يظهر لي أن البشت إذا لم يدخل يديه في يعتبر إذا لم يدخل يديه في يدي البشت. شيء بعضهم يعني الحقيقة من قيد من الأصحاب السدل بالإسبال وجعل معناهما واحدا، حقيقة أن الكلام له وجه وحظ من النظر، يعني تأملوه ستجدوا أن يعني القول فيه قوة. طيب اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، تفضل. اشتمال الصماء وجد فيها ثلاث صفات، إحداها أن يشتمل ثوبا واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جنبيه فيضعه على منكبيه. تكون هذه نفس السدل في القول الأول. كيف هذا القس؟ يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جنبيه فيضعه على منكبيه. جيد. لا في فرق، يضعه على أحد جنبيه. اصبروا اسمعين خل. اي نعم. ما في فرق. ايش رايكم سام؟ وين يكون طيب؟ ما على إيه طبعًا كل الحالتين ما على غيره، هو لأنه من اللي علّلوا فيها الأصحاب إنه ظهر طبعًا من التعليل عند الأصحاب ليس غيرهم. ما أدري عن غيره. طب واضح. من يمثل أن يشتمل بثوب واحد على أي حال؟ الإشكال الحقيقة يعني الموجود في الحاشية يحتاج تحرير، هل هي أقوال متعددة؟ ها؟ أو أوصاف متعددة شيء واحد بس تختلف العبارة؟ انتبهوا، ترى في أحيان كثيرة لا يوجد خلاف، إنما اختلاف في العبارة فقط في الوصف. فلعلك تعطي الصفة الأولى، ما هي تقول؟ الصفة الأولى يقول يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جنبيه فيضعه على منكبيه. وهو في الأصل ليس على منكبه منه شيء، يعني كالإزار. لا لا لا، الاشتمال يشتمل نفس الصفة الأولى في السبع. أولا أعطنا المذهب أن يطبع بثوب واحد ليس عليه غير. ليس عليه غير شيء. شوف نص الحديث، المذهب واضح، المذهب واضح الاطباع. لكن على المذهب وش الإشكال؟ أن يكون ثوب واحد ليس عليه، ثوب ثوب واحد ليس عليه غيره. طيب فإن كان عليه غيره؟ لا لا لا يكره. انتبهوا، إن كان عليه غيره، إذا كان مغطي الكتف ما في إشكال، لكن أنا أقصد إذا كان عليه يعني إزار فقط والكتف ظاهر، فإنه على المذهب يأتينا قضية أي نعم، قضية الرواية في مسألة هل الواجب تغطية عاتق واحد أم الواجب تغطية عاتقين. إذا هذه صفة المذهب، ودليل المذهب ما هو؟ صحيحين عن أبي هريرة. نعم، لكن انتبهوا في قضية التفسير الموجود، هل هو مدرج؟ يعني لا تفرحون يا الحنابلة تأتون بهذا اللفظ وانتهينا. طيب ليكن هناك انصاف، هل سلي صحيح أن اللفظة في البخاري مثلا في الصحيح، لكن هل هذه اللفظة مرفوعة أو مدرجة؟ أي لفظة؟ تفسير اجتمال الصماء. طيب تفضل يا شيخ. في القول الثاني أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى. أعطني تفسير اللغة أهل اللغة، يكفينا اثنين تفسير أهل اللغة. تفسير اللغة أي اللي هو أظن تفسير أهل اللغة هو الأول، وهو أن يشتمل الثوب بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جنبيه. لا، هم اشتمال الصماء اللي سألك يشتمل إيش؟ يعني اشتمال اللبس الثاني، اللبس الصماء. لبس الصماء أن يرد الكساء من قبل يمين على يده اليسرى وعاتقه، ثم يرده مرة أخرى على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهم جميعا. نعم هذه أعدها، يجي على كتف الأيمن مرة ثانية. نعم. والسبب أنها كأنها يعني ملفوفة عليه لف. طب وما الإشكال في هذه؟ نعم، ان اي ان اليدين لا يستطيع تحريك اليدين. هل لا يستطيع تحريك اليدين الاشكال في انه لا يستطيع القيام ببعض السنن، او لانه لو حدث له شيء لا يستطيع ان يرده؟ نعم. اما على المذهب فالاشكال ماذا؟ الاشكال على المذهب اذا حصل لا ليس العاتق، العاتق قضية اخرى. إنه نعم، إما العورة مكشوفة أو ستنكشف. أي نعم، فهذا التفسير على اللغة وتفسير المذهب، والأقوى قالوا الفقهاء وأعلموا أعلموا المقصود الشارع. طيب جزاكم الله. طيب اتفقنا سابقا أن شروط الصلاة بما أن أكثرها مشهور والحديث فيها يعني بالنسبة لكم معروف، سنركز على القضايا التي تتعلق بتنمية الملكة. من أهم المسائل التي يعني تأتينا هنا هي مسألة اقتضاء النهي الفساد، اقتضاء النهي الفساد. الآن كم صفة أو كم يعني فعل نهي عنه وحرم مرة معنا في الشروط؟ أول شرط ما هو؟ أول شرط الطهارة. طيب هذه مسألة صلاة المحدث منهي عنها أيضا. الشرط الثاني نعم صلاة حامل النجاسة. ها صلاة مكشوف العورة. الصلاة في البقعة النجسة. الصلاة في البقعة المغصوبة. الصلاة في ثوب الحرير. الصلاة مع اشتمال الصماء، بس قالوا يكره هنا، فهل تدخل في مسألتنا ولا لا؟ الراجح وحكي إجماعا أن المسألة لا يقصد بها المكروهات، وإنما يقصد بها المحرمات، وحكي ذلك إجماعا وإن كان الإجماع في مقال، لكن على المذهب واضح، يعني احكى الإجماع أنهم يقصدون المحرمات للمكروهات. عد ما شئت من المسائل المنهي عنها. ايه باقي شيء ايضا؟ هل ندخل اجتماع للصماء مع مسألتنا اقتضاء النهي الفساد؟ لماذا؟ مكروه على المذهب لا يدخل في المسألة. هم بعضهم قال اقتضاء النهي الفساد، المكروه منهي عنها، ليس كذلك؟ هل يدخل في المسألة؟ بعضهم قال أنه يصدق ذلك حتى على المكروه، لكن هذا هل القول هذا متحرر أو لا يحتاج تأمل. لكن عندما يطلق أهل الأصول ذلك فهم يريدون اقتضاء النهي المحرم للفساد، ولا يريدون المكروه. طيب باقي مسائل أيضا، الصلاة في المقبرة، يعني عندي سبع، الصلاة في يعني الأماكن المنهي عنها هذه سبعة، الصلاة بثوب مختال في، طيب وفيه خيلاء، الصلاة في صلاة المسبل، وغيرها كثير كثير جدا. هذا الذي جعل مثل هذه المسألة، مسألة اقتضاء النهي الفساد، من أهم المسائل الأصولية، وفي نفس الوقت من أشكل المسائل الأصولية. يعني تلاحظون في هذا الباب فقط سنحتاج إلى هذا التقعيد، تقعيد اقتضاء النهي الفساد مرارا. إن لم يكن هذا التقعيد عندك واضحا فإنك سيختل ترجيحك. والحقيقة أن هذه المسألة لي فيها يعني ما لا يقل عن 10 سنوات ولم أروي فيها غليلا، لأن يعني كلما تأملت المسألة، وأهم ما في المسألة الانضباط، لا ترجح رأيا إلا وأنت تطرده أثناء الفقه. وما من إمام من الأئمة، نبدأ بالأربعة، خذ الظاهرية داود، ما من إمام من الأئمة الأربعة فمن دون من أصحابه إلا وتجد من وصفه بالتناقض أثناء التطبيق، تطبيق هذه القاعدة، فضلا عن من دونهم. حتى العلائي وصف أنه يقول لا يوجد أحد من الفقهاء يعني منضبط، وسيأتيكم بنقل كلامه، إلا وعنده يعني اضطراب، إلا الشافعي وأصحابه. طبعا لماذا سيقول إلا الشافعي وأصحابه؟ لأن الشافعي، ومع ذلك الشافعي يعني اعترض عليه بأكثر من مسألة، واعتذر هو العلائي للشافعي عن تلك المسائل. لكن الاعتذارات التي سلكها يعني نفس المسلك، لا أقصد اعتذارات بأعيانها، نفس المسلك في الاعتذار ممكن أن يعتذر به أصحاب أحمد يعني عن أحمد، وأصحاب الشافعي عن الشافعي، وأصحاب المالك عن مالك، وأصحاب أبي حنيفة عنه. والحقيقة من أنصف من تكلم عن انضباط القرافي، ولهذا بدأ بمذهبه ووصفه بعدم الانضباط في هذه، وصف غيره بالانضباط في شرح التنقيح. ننظر كلام العلائي، يقول العلائي فإن مسألة اقتضاء النهي الفساد من مهمات الفوائد وأمهات القواعد، لرجوع كثير من المسائل الفرعية إليها وتخريج خلاف الأئمة في مآخذهم عليها. يعني مرة طبقت مع بعض الأخوة اللي درستهم في الجامعة، اضبطوا هذه المسألة، خذوا مثلا كتاب الطهارة، سيعرف الخلاف في مسألة بعد مثلا باب أو بابين وهو لم يقرأ فيها حرفا، لأنك إذا فهمتها فهما جيدا كيف المذاهب يرجحون وكيف المذاهب يقاعدون، ستفهم الخلاف في مسائل عديدة. يعني بضبطك هذه المسألة قد تضبط 100 مسألة خلافية. صعبة ولا سهلة؟ ها؟ يعني هذه المسألة تستحق أن يؤلف فيها العلائي كتابا منفردا، اللي هو تحقيق المراد، ألف فيها رسالة مستقلة. وخذوها قاعدة، إذا ألف أهل العلم المتقدمون في مسألة فهي مسألة مهمة، فهي مسألة مهمة يحتاجون إليها ويكثر فيها النزاع. لا تنظر يعني إلينا، قد يؤلف المسألة اللي يريد فيها رسالة جامعية ولا بحث ترقية، أو وجد أن ما ألف في أحد فألف، لكن يعني في السابق غالبا لا يفردون المسائل بكتب، هم يفردونها. تجد مسائل عديدة مفردة، لكن ستجد أن المسائل المفردة تلك من الأهمية بمكان، ولا في الغالب أنهم يجعلون التأليف ضمن فنون أو علوم. طيب، العلاء أيضا يقول في آخر كتابه، بعد هذا الكلام الأول في أول الكتاب والمقطع الآخر في آخر الكتاب، يقول هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الآراء وتباينت المطالب، ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض قولهم ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها سوى الإمام الشافعي ومن تابعه. وحتى هو يقصد بالإمام ومن تابعه يقصد ماذا؟ يقصد من تابعه في اختياره، لا يقصد من تابعه على مذهبه، لأنه وصف الغزالي، والغزالي إمام أهل الأصول في وقته، وعمدة كثير من الكتب الأصولية بعده عليه، وأيضا هو في وقته إمام الشافعية، وكتب الشافعية بعده دارت عليه أو حوله على كتبه، ومع ذلك يصفها العلائي. ولو في الغالب أن الواحد يعني يحب ويتعصب لمن على مذهبه، لكن أيضا وصفه بالتناقض أثناء التطبيق. فهذه المسألة الحقيقة ليس إشكاليتها في معرفة الراجح فقط، الإشكالية في التطبيق. ستجد أن التطبيق لا بد فيه، يعني سيوصب بعض الأئمة أن يتناقض، لماذا رجحت هنا ولماذا رجحت هنا. قد يكون الإشكال ليس في تطبيق الإمام، قد يكون الإشكال في فهمه، في فهم مذهب الإمام، وقد يكون الإشكال في تحرير بعض المسائل. ومن أهم المسائل التي تحتاج تحرير هنا، ما المراد بانفكاك الجهة؟ ما المراد بالوصف اللازم؟ وسيأتي إن شاء الله. طيب، هذا ما يتعلق بأهمية المسألة. سم، هل هناك من نازع في أصل القاعدة قال أنا لا أسلم من الله؟ سيأتي إن شاء الله الأخوان كاملة، لأن من منهم من قال النهي لا، سيأتي إن شاء الله الآن الأقوال. لماذا اختلفوا؟ لماذا هذا اختلاف الكبير في مسألة مهمة؟ السبب أنه أحيانا يقترن النهي أحيانا بما يدل على الصحة، كحديث المصرّة. هل حديث المصرّة اقترن بها ما يدل على الصحة؟ وهو إن شاء أمسكها، صح ولا لا؟ إن شاء أمسكها، مع ذلك أن العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ولا تصروا الإبل، فنهى عن التصرية، ومع ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فمع ذلك أن العقد صحيح، مع ذلك أن العقد صحيح. وأحيانا يرد النهي متضمنا للفساد، كحديث فضالة بن عبيد مثلا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد القلادة، فهذا الآن النهي دل على في المسألة الدبوية هذه، دل على أن العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب، أحيانا يرد مطلقا، وهو الأكثر، يرد النهي مطلقا بما لا يتضمن لا نهي صحة ولا فساد، فهل نعم الآن اللي قالوا أنه يقتضي الفساد أتوا بأمثلة عديدة، وخاصة فهم الصحابة، وقالوا أنه يقتضي الفساد، وصكوا أمثلة عديدة بفهم الصحابة. يأتيك مثلا من قال لا، النهي ما يقتضي الفساد، ويسرد لك بعض الأمثلة التي وجد فيها النهي ولم يوجد الفساد. الإشكال يأتي هنا في تحرير، ما المراد هنا وما المراد هنا. يأتي بعضهم يقول، ناخذ مثال، المصرح هو حديث واحد صح؟ حديث واحد المصرح، حديث المصرح. هل العلماء عندهم إشكال في ألفاظ الحديث ولا صحته ولا لا؟ لا يوجد عندهم إشكال. طيب في تطبيق هذا الحديث على القاعدة يأتي الإشكال، يأتيك واحد ويقول لك إن النهي يقتضي الفساد في العبادات لكنه لا يقتضيها في المعاملات. ليش؟ لأن العبادات ورد أحاديث كثيرة تدل على الفساد، لكن المصرح النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن إن شاء رد، فدل على أنه على أن المصرح لا يفسد فيها العقد، فدل على أن في العبادات لا عفوا في المعاملات لا يقتضي النهي الفساد. يأتيك آخر ويقول المصرح على ما هو الحديث، يأتيك ويقول إن كان النهي لأمر خارج فإن لا يدل على الفساد، وهنا لأمر خارج، ويأتيك آخر يقول إذا كانت الجهة ممكن انفكاكها فإن يدل على الفساد، عفوا لا يدل على الفساد، وإن كانت لا تنفك فإنه يدل على الفساد. يأتيك شخص آخر أيضا ويقول إن كان لحق آدمي فلا يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه ممكن حق الآدمي يسقط بطريقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم راعى حق الآدمي في هذا. وأما إذا كان حق الله لا، أنه يقتضي الفساد. هذا حديث واحد، انظر كيف نظر إليه العلماء، وهذا من أهم أسباب الخلاف لماذا اختلفوا. طيب عندي الآن تحرير محل النزاع. حقيقة تحرير محل النزاع في الكتب الأصولية مشكلة، لأن كثيرا منهم يدخل مباشرة ويتكلم أنه يقتضي الفساد لا يقتضي الفساد. هل هم يعني من قال أن النهي لا يقتضي الفساد أو يقتضي الفساد هل يريد مطلقا؟ لا يمكن أن يريد مطلقا، وهم يخالفون في مسائل، ولهذا وصفوا بالتناقض. والحقيقة أن الوصف بالتناقض يحتاج تحرير، لأنه لا يلزم أن يكون هو متناقضا، إنما القضية قضية إيش؟ قضية ما فهمت ضوابط هذا الإمام. فمما اتفقوا عليه أن إذا وردت قرينة، طبعا من باب أولى إذا كان هناك دليل تدل على الصحة أو الفساد أني أعمل بالصحة أو أعمل بالفساد. فحديث فضالة مثل يعني في هذه القضايا الربوية أقول أنه لا يدل على أنه يدل على الفساد، وحديث المصرى أقول أنه يدل على الفساد. ومنها لو كان في المسألة إجماع وغير في المسألة إجماع أو غير. بعض المتأخرين أيضا ذكر من المتفق عليه أنه إذا تضمن، وهذا حقيقة أنا لاحظ أني ما نصصت على أنه من تحرير محل النزاع، وإنما نسبته إلى البعض، لأن الحقيقة إذا قلنا أن هذا خارج محل النزاع ستنقضي كثير من الإشكالات وتقترب المذاهب. يقول إذا كان النهي في النهي خلل راجع للركن المنهي عنه أو شرطه فإنهم إجماعا يقولون أنه يقتضي الفساد، لكن لتحرر هذه المسألة. وهذه حقيقة يقرب كثير من المذاهب، خاصة الحنفية الذي ينظر إليهم الجمهور على أنهم ابتعدوا في مسألة اقتضاء النهي الفساد. فيقول أن إذا كان النهي راجع إلى الشرط وخلاص الشرط مثلا، تقول يعني يلزمون الحنفية بهذا المثال، مثلا يقولون صلاة المحدث، هل أحد يقول صلاة المحدث صحيحة؟ طيب سهل، ها ليش خارج محل النزاع؟ طيب قد يقول هذا أنقض به مذهبك مثلا أنه شرط، تقول أنه شرط. نعم بعضهم قال هذا خارج محل النزاع لأنه شرط، بطل الشرط. هل لأنه يقول أن النهي يقتضي الفساد في الشرط يقول لا اسمعني شوي، المشروط لا يبقى مع فقدان الشرط، فإذا بطل هذا الشرط بطل المشروط، لا أن المسألة راجعة إلى إيش؟ لا ليس راجع القضية أنه إذا فسد الشرط فسد المشروط، ليس قضية اقتضاء النهي الفساد. فيقول هنا لا يوجد الشرط وهو الطهارة، فمعنى ذلك يبطل المشروط وليس اقتضاء النهي الفساد. رأيت كيف أنه يعني من يوصف بالتناقض أحيانا ليست القضية قضية تناقض، وإنما القضية قضية فهم القول. طيب لنأخذ الأشهر الأقوال في المسألة، أنه يقتضي الفساد مطلقا، هذا المشهور مذهب أحمد والظاهرية. مذهب الحنابلة يعني كثيرا ما ينسبون للحنابلة، هو الموجود في كتب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء راجعا لعينه أو لخارج، أو سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في غيره. لا يلزم أن كل الحنابلة يتبنون ذلك. الطوفي في شرح المختصر الروضة له رأي آخر، وإن كان نسب للأصحاب أنه يقضي الفساد. هذه مسألة ممكن نجعلها أيضا خارج محل النزاع، لأن الطوفي يظهر أن في حكاية وإن كان يحتاج تأمل أن القضية أنه إذا كان راجع العين المنهي عنه أنه أيضا فاسد، يعني يظهر ذلك، لكنه يظل إشكال في فهم مذهب الحنفية. ولهذا بعضهم قال أنه إذا رجع للعين فاسد مطلقا وانتهينا أيضا، وجعلهم محل النزاع. الحنابلة يقتضي الفساد مطلقا، القول الثاني أنه يقتضي الصحة. شوفوا شلون يقتضي الصحة يا جماعة. نعم، يقول يقتضي الصحة إذا كان المنهي عنه لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأيضا هو يعني منسوب لمحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، لصاحب أبي حنيفة. كيف يقولون أننا يقتضي الفساد، عفوا أنه يقتضي الصحة؟ قال إذا كان ليس يعني منهيا عن عينه كالزنا ونحوه. يقول لنا لماذا سماه الشارع بهذا الاسم اللغوي؟ لماذا سماه صلاة؟ لماذا سماه طهارة؟ جيد، إن لم يكن صحيحا كان يسميه تسمية أخرى غير الصلاة وغير، فيقول دام الشارع سماه فمعنى ذلك أنه صحيح لكن الوصف فاسد. وهذه ترى قضية مهمة عند الحنفية. أضرب لكم مثال، الربا، إذا باع مثلا دينارا بدينارين، باع مئة بمئتين، جيد، البيع ليس منهيا لعينه، الوصف جعله ربا، جيد، فيقولون هذا يقتضي الصحة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه متفاضلة سماه بيعا لم يسميه ربا، لاحظت كيف يستدلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيعا أم ربا؟ صحيح أنه ما قالوا ربا تسميه ربا الفضل ربا النسيئة، لكن في النص سماه بيع. قال إذن هذا يدل على أنه صحيح، يصححونه. طيب ما الذي أفعله؟ كيف تصححه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قال ما المنهي عنه؟ الوصف، ألغي الوصف وصحح العقد. فيقولون مئة بمئتين تكون مئة ومئة والزائد يرد، هكذا يقولون. يعني أنا أضرب لكم يعني مثال على أحيانا استبشاع الأقوال مبنية على عدم فهم الأقوال. فيأتيكم شخص ويقول لكم الحنفية يقولون يقتضي الصحة، شو التناقض هذا؟ الشارع ينهى عنه وتقول يقتضي الصحة، لكن الآن شفتوا كيف يمثلون، كيف ينظرون، سواء اقتنعت ولا ما اقتنعت هذه قضية أخرى. يقولك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال لا تبيعها مثلا إلا يدا بيد، جيد، طب سماه بيع، كيف أنت تقول ربا؟ هذا دليل أنه صحيح، لكنك ألغي الوصف الزائد وهو الزيادة. إذا كان نسيئة ألزمه بالتقابل وبس وانتهينا. هذا رأيهم. طبعا الحنابلة ما دليلهم؟ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويأتي الحنابلة، ولهذا القرافي له ميل، إن الحنابلة عندهم في هذا انضباط لأنهم طردوا هذا الأصل، لكن الحقيقة في إشكال حتى على مذهب الحنابلة في انضباط. لهذا بعضهم قال مذهب الحنابلة منضبط في العبادات والمعاملات أو العقود، لكنه غير منضبط في الإيقاعات، كإيقاع الطلاق. الطلاق في زمن الحيض منهي عنه. طيب الآن أنا حقيقة تجاوز تعريف الصحة والفساد وكذا، لأنه أريد الاختصار. إذا قلنا أن الشيء صحيح فمع ذلك تترتب ثمرته، إذا قلنا أن الشيء فاسد لا تترتب الثمرة. طيب طبعا في العبادات غير المعاملات المراد بالثمرة، لكن هذا اختصارا. طيب العقد، عفوا الطلاق، ما نتيجته؟ انتهاء عقد النكاح. الآن الطلاق في زمن الحيض منهي عنه ولا مأمور به؟ منهي عنه. طب والمذهب أنه الطلاق في زمن الحيض يقع ولا ما يقع؟ يقع. طيب لو كان النهي يقتضي الفساد إذن الواجب أن يقولوا لا يقع، وهذا ما قال به مثلا اللي استند إليه ابن تيمية واستند إليه أيضا تلميذه ابن القيم، يقول بما أن مذهب أحمد أن النهي يقتضي الفساد والنكاح عفوا الطلاق الثلاث أو الطلاق في زمن الحيض منهي عنه، إذن لابد أن نقول أنه لا يقع. واضح فكرتهم كيف؟ ليش فرقوا؟ هل تصفهم بالتناقض كما يصفهم مثلا البعض، أو تصفهم تقول أنه هذا خارج محل النزاع لأنه ورد نص مثلا تبقى زيادة هذه ثابتة أنه أمره أن يردها أو لا صحة هذه اللفظة؟ يبقى الطلاق بالثلاث يقولون صحيح، لكنه الإجماع انعقد بعد عمر على العمل بالثلاث وهلما جرى، يبحث عن شيء خارجي. القول الثالث إذا كان فساد في العبادات دون العقود هذا واضح، هذا قال به الغزالي والآمدي، هذا اللي جعل العلائي يصف الغزالي بالتناقض لأنه أخذ أمثلة على بعض كتبه وصفه أنه يقول خالفها. القول عندي القول الرابع إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة. تأملوا هذا، ترى القول له وجاهة من النظر. يقول الآن الصلاة في البقعة النجسة النهي يختص بالمنهي عنه ولا ممكن يشمل غيره؟ هو النهي متوجه إلى أن شخص يصلي في بقعة نجسة فهو مختص بالمنهي عنه، لا يتكلم. لو كانت البقعة هنا هذه قضية أو البقعة هنا قضية أخرى، لا الآن هي صورة واحدة لا تنفك. لكن أي نعم، لكن ما لا يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة فإنه لا يقتضي الفساد. كيف؟ الآن النهي هنا منصب على الصلاة في دار مغصوبة ولا منصب على الغصب؟ على الغصب. واضح؟ طيب القول الخامس إن كان النهي لعينه أو لوصفه اللازم له فهو مقتضي للفساد، أما إن كان النهي لغيره فلا. وهذا القول الذي عليه أكثر المتأخرين، وهذا القول هو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منسوب لمالك مع بعض الاستثناءات في البيع، وهو أيضا قول لبعض الحنابلة كالطوفي، يعني مآل قول الطوفي إلى هذا القول. هذا القول هذا يقول إن كان النهي للعين راجع لعين المنهي عنه فإنه يدل على الفساد قطعا، مثل الزنا. قد تقولون يا جماعة لا تمثل لي في الزنا، الزنا أحد يقول إن النهي يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد؟ شو رأيكم؟ ما اقتنعتم؟ تعرفون في شيء لا. طيب الحين يقول إذا كان للعين فإنه يقتضي الفساد قطعا. هل يترتب على الزنا مثلا التحريم أو لا يترتب؟ في أشياء تأتي ترى هل يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد وغيره. طيب هو عمل فاسد فترتب عليه كل، هل يترتب عليه شيء؟ الوطء الآن يترتب عليه مهر، يترتب عليه مثلا الآن، لماذا الآن مثلا النكاح بشبهة الآن سيترتب عليه إيش؟ ويترتب عليه إثبات النسب، ويترتب عليه مهر، ويترتب الزنا يترتب عليه شيء. طيب طبعا شوفوا ما في شيء إلا يأتيك واحد ويعترض عليك يقول حتى هذا قولكم متناقض، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يتزوج بنت المزني بها؟ ليش انسحبتوا شوي؟ بنته من الزنا، هي بنته ولا ما هي بنته؟ ما هي بنته يجوز تزوجها؟ شغلتوا لأئمة تتناقضون وأنتم تناقضتوا. قضية ما في قضية حساسة عند هذه، هذا مو برد فقهي، قضية حساسة يا جماعة. طيب السؤال إذا كنتوا تقولون أنه يقتضي، لماذا لم تقولوا أنه يجوز أن يتزوج بنته من الزنا؟ تأملوا، أو عشانها كذا شوية إذا عرفت ليش ستعذر بعض الأئمة الذي لا يطرد أصلا لأنه في قاعدة أخرى تمنع من طرد الأصل. يقول إذا كان الوصف لازم، فإنه يقتضي الفساد. الوصف اللازم هو اللي أتى بالتناقض، يعني أو هو الذي جعل المذاهب تفهم بأنها متناقضة، لأن تفسير الوصف اللازم هو المشكل. بعضهم يقول هذا وصف لازم ويقول الآخر ليس وصفا لازما. يمثلون مثلا بصوم يوم العيد، طبعا القضية لو نذر صوم يوم العيد هل يصح نذره، هل يصوم؟ قال مثل حنفية يقول يصوم ما يقتضي الفساد ويأثم، لكن يقول الآخرون لو صام ما فاده لأنه لا يصح، فإنه يكون كما النذر نذر معصية لا يجوز الإتيان بها. طيب مثال آخر، طواف الحائض، نعم طواف الحائض على مذهب الحنفية وش يكون؟ ما أنت شوف الاسم الاسم الاسم عبد الله كن حنفية. أي الحنافي صح يجعلون مسقطا للواجب حتى وإن اشترطوا شيء خارج، لأنه قضية تركها في الحج لأنه لم يشترط في القرآن الطهارة، وهل هو شرط لا اتركها لك. ها هم يصححونه، يقول هذا وصف الطواف صحيح والحيض وصف فيصح مع الإثم، لا يقول هذا شرط ولا يشترطونه هناك. طواف المحدث ما أدور عن طواف، لكن إذا أجازوا الحائض ممكن يجوزون المحدث، لكن هل يصح على الحيض؟ يعني تدخل مع العلائي، لأنه جعل فصل كامل أخذ مع الحنفية أمثلتهم يرد عليهم ويصفهم بالتناقض، وحتى على مذهبهم يصف بالتناقض. هذا رأيهم، افهموا كما يقول احذف الوصف وصحح الأصل. طيب أما إذا كان النهي لغيره لشيء خارج عندهم فإنهم يقول لا يقتضي الفساد، مثل الصلاة في الدار المنصوبة التي دار عليها الخلاف، التي دار عليها الخلاف، حتى إنكم أحيانا لا تجد الكلام عن اقتضاء النهي الفساد وإنما تجد الكلام عن الصلاة في الدار المغصوبة. يقول إذا كان لشيء خارج فإنه لا يقتضي الفساد. المشكلة أنا أعرف، بس السؤال الذي سأله الأكثر ما هو هذا جوابه، كيف نعرف أن النهي لأمر خارج؟ هذا السؤال المشكل اللي أشكل عند الكثير، كيف نعرف أن النهي لأمر خارج؟ من الأشياء نص الشارع أو إيماؤه أن هذا شيء خارج، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد أو لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض. النهي راجع لنفس البيع وصفه ولا شيء خارج؟ أنه يريد أن يرزق الناس بعضهم من بعض، مثل الإيماء. طيب أيضا أن يكون النهي ليس مختصا بالمنهي عنه، كالمبيع أو كالبيع وقت النداء، نداء الجمعة، لا هذا أمر خارج. الآن هل المراد الآن، يعني لو شخص الآن عشان ندري أنه مثل ما يقول ليس مختصا بالمنهي عنه، الآن لو ما باع جلس يتحدث مع شخص منهي عنه ولا غير منهي عنه؟ منهي عنه. لو دخل في أي من الأمور المباحة الدنيوية منهي عنه، إنما لأنه نهي عن الاشتغال بغير الجمعة، والبيع إذن من الاشتغال فقط، إذن ليس مختصا بالمنهي عنه تذر البيع. واضح كيف يقول لأمر الخارج؟ طيب مثل الصلاة في الدار المغصوبة، أي نعم الصلاة في الدار المغصوبة، هل الآن النهي مختص عن صلاة في دار؟ ها هو مأمور بترك الغصب مطلقا، شخص صلى بثوب حرير، ها؟ طيب شخص صلى عريانا طيب لو كان وحده قالوا بالكراهة ولا بالتحريم؟ طبعا القائلين بالكراهة هذا الإشكال اللي يأتي عند التطبيق تأتي الإشكالات. بعضهم قال أن هذا خارج محل النزاع لأنه شرط، بعضهم قال أصلا ستر العورة ليس بشرط أخرجها من الشروط، فقال لو صلى عريانا أثم وصح. جيد، شوف سيتعلق أحيانا ليس بتقعيدك، تعلق بأمور خارجة عن تقعيدك تحتاجها أثناء تطبيق المسألة. طيب الأمر الثالث اللي ذكر هذه ترى الأشياء الثلاثة ذكرها العلائي، يقول من جهة المعنى أنا أشوف المعنى، وهذه الحقيقة الجهة المعنى اللي سيأتي فيها اختلاف النظر. فإذا فإذا يعني الحقيقة لا بد أن تكون لك يعني نظرة منصفة ليست كنظرة بعضهم، إذا كان الفرع لإمامك قلت أنه ليس تناقضا وأنه لمعنى، وإذا كان لغير الإمام وصفته بالتناقض مدافعة الأخبثين لأنه يذهب الخشوع. لكن الظاهرية لكنهم يقولون مدافعة الأخبثين، انتبهوا ترى هذه مرتبطة بمسألة أخرى، هل الخشوع واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ غير الطمأنينة، الخشوع. أي نعم، هو يقول مثلا الشافعي يقول لو صلى بلا خشوع شو الحكم؟ صحت صلاته. فإذا صلى مدافعا للأخبثين بلا خشوع تصح صلاته، دليل أنه لأمر خارج. يقول هذا من الأشياء القاضي قضى القاضي وهو غضبان وقد نهي عن ذلك، لكنه أتى بالشروط والأركان وقضى بالعدل، هل نقول أن حكمه باطل أم صحيح؟ صحيح، دل ذلك على أنه لأمر خارج. يقول تأمل بالمعنى تجد هل هو لخارج أم لا. سؤال، هل الآن الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة يميل إلى أن الخلاف لفظي، وإنما المشكلة في تفسير انفكاك الجهة. يقول أن من يقول بانفكاك الجهة يقول مثلا الجهة منفكة هنا، يقول بأن الخلاف بأن النهي لا يقتضي الفساد في هذه المسألة، وإن قال بأن الجهة غير منفكة فإن النهي لا، يقولهم مبني على مسألة تفسير انفكاك الجهة. يعني يقول كأن تطبيق الفقهاء يأخذون مثلا أمثلة معينة ويقولون هذه النهي يقتضي فيها فساد لأنه ينظر إلى أن الجهة لا تنفك، الصلاة والدار المغصوبة غير منفكة. إيه نعم، الحقيقة يعني لو غير العلامة الشنقيطي ما ذكرت قوله، لكن محمد الأمين الشنقيطي إمام من الأئمة، إمامه في التفسير وإمامه في الأصول، والحقيقة من محاسن القرن الماضي مما يفتخر به أهل القرن الماضي على من قبلهم. لكن الحقيقة قوله عندي فيه إشكال، وعند أطلت التأمل فيه هل حقيقة لا، الحقيقة أن الخلاف حقيقي وليست القضية راجعة لانفكاك الجهة، لأن بعضهم يقول حتى لو كانت الجهة منفكة أن الحكم فاسد، وبعضهم يقول حتى لو لم تنفك الجهة فإذا كان لوصف، وإن كان يعني قضية أنه عند عدم انفكاك الجهة أنه يدل على الفساد قد يكون هذا قول قوي، قد، وإن كان نحتاج نتأمل رأي الحنفية. لكن مع انفكاك الجهة لا، بعضهم يقول حتى مع انفكاك الجهة فالنهي يقتضي الفساد. ما الذي ترجحونه؟ ها؟ نبغى هالكلام اللي قلت يا دكتور يكون مكتوب في ورقة نقرأه بهدوء ولا تعب. كلام كذا كلام. إذا مسكنا شيء ضاع الشيء. في أحد عنده ترجيح أثناء التطبيق؟ الآن هذه مسألة تمر. لا العلائي حاول يضبطها وقرب حاول فعلا قرب، لأن العلائي يعني في كتابه كان متحمس لقضية تصحيح مذهب الشافعي في قضية اقتضاء النهي الفساد، يعني متى يقتضي. طبعا ترى أحيانا التعبير بصيغة الاستفهام أفضل شيء في مثل هذه القواعد، هل يقتضي النهي الفساد. كثير من العلماء إذا عبر بهذه الصياغة في بعض القواعد فإنه يدل على أن القاعدة مختلف فيها. أي نعم مختلف فيها. هل لا يعني هل يقتضي النهي الفساد أقوال، يعني بعضهم عندما يعبر بهذه الصيغة أو بهذه الصياغة إنما يريد أن في خلاف في هذه المسألة، فإذا كانت القاعدة متفق عليها عبر بصيغة الجازمة إيجابية يقول مثلا النهي يقتضي الفساد أو غيره. طيب نختم بهذا ونصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.